الثامن استللتم، بس بكفي. السؤال الثامن، استدللتم في كتابكم القيم صلاة التراويح على أن الركعتين الزائدتين على الإحدى عشرة ركعة هما سنة العشاء، بما رواه ابن نصر عن جابر قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديبية حتى إذا كنا بالسقيا قرية بين مكة والمدينة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وجابر إلى جنبه فصلى العتمة أو العتمة ثم صلى 13 سجدة. ألا يستدرك على هذا أنهم كانوا في سفر والنبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي راتبة العشاء للسفر، فكيف يصح لنا أن نقول أن هاتين الركعتين الزائدتين هما سنة العشاء؟ سؤال جيد. هذا وارد. نعم. أعيد عليه الرسمان. يقول استدللتم في كتابكم القيم صلاة التراويح على أن الركعتين الزائدتين على الإحدى عشرة ركعة هما سنة العشاء، بما رواه ابن نصر عن جابر قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية حتى إذا كنا بالسقيا أي قرية بين مكة والمدينة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وجابر إلى جنبه فصلى العتمة ثم صلى 13 سجدة. ألا يستدرك على هذا أنهم كانوا في سفر والنبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي راتبة العشاء بالسفر، فكيف يصح لنا أن نقول إن هاتين الركعتين الزائدتين هما سنة العشاء؟ هذه يبدو أن من غفلات الشيخ. أي شيخ المعلم. عاش الشيخ. ما هي من غفلاتهم؟ هذه من من من من سلامة ذهنكم ودقة فهمكم. الله يعطيكم. ما دام الحديث طبعا فلا يؤول هذا التأويل. لا، أنا أقول بارك الله فيك تفضل. أنا أقول بأن هذا الذي كان، لو سمحت إن شاء الله، أن عندما نقول بأن السقيا أولا قرية بين مكة والمدينة لا يعني أنها تقع في نقطة أقرب إلى مكة وفي نقطة أبعد عن المدينة، هذا لا يعني، لأكمل الله يبارك فيك. فأقول عندما نقول هذا، هذه البينية لا تعني قربها من مكة، هذه واحدة. أما ثانيا وإذ ذلك كذلك، فإن خروج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ربما كان لأمر عارض لا يسمى سفرا حينئذ، لأن المسافة قريبة من المدينة، ولكنهم أدركهم العشاء وهم كما يدرك قوما العشاء أو المغرب أو أي صلاة وهم بعيدون عن المدينة وقد خرجوا للتنزه أو والعودة إلى المدينة وهم لم يكونوا على سفر أو على أهبة السفر، فهذا يمكن أن يقال. هذا لا يمكن أن يقال. لا يقال. أقبلنا من الحديبية النص. ها؟ أقبلنا من الحديبية. هذا لا يمكن. أنا ظنيت لا أقبلنا من الحديبية. اشتريها أنت يا شيخ. خالي من غفلات الشيخ. أنا ظنيت الله يبارك فيك. على كل حال شيخنا في شيء آخر. في شيء آخر. أنا ظننت الحقيقة مش الحديبية، ظننت ذو الحليفة. هذا اللي غلب على ظني. طيب على كل حال، لكن هناك أيضا أدلة أخرى على أنه يمكن اعتماد ركعتين على أنهما من العشاء. في ألا يوجد يعني نصوص غير هذا النص؟ يعني هو البحث في هذا النص. أنا ابن القيم شيخنا. لا يا أستاذ، إذا كنت أنا بقول أن هذه مغافلات الشيخ، مش معناه ما عندنا جواب عن غير هذا الحديث، لكن هذا الحديث لا جواب عندنا. جزاكم الله خيرا. إنما هي من غفلات الشيخ مش من غفلة الشيخ. هذا الحقيقة، هذا من الخلق العلمي الذي عرفناه فيكم. جزاكم الله خيرا. السؤال التاسع. سؤال واحد شيخنا والسلام عليكم بعدين. بس في شك من النقل. يعني الناقل أنا يعني في وقفة من النقل شيخنا، إنه شيخنا استدل على المسألة بهذا الحديث فقط، أنا في ذهني غير هيك. أنا فاهم هذا. أيوة، فإحنا بحاجة إلى مراجعة النص. هذا اللي بدافع عنه. لكن إذا كان ذلك كذلك فالأمر كما قال شيخنا. هو هذا. نعم. يعني بس ما يكون في جهد لتخليص. الله أكبر. الله يجزيك الخير يا شيخنا. يعني ما تعلمنا منكم إلا الإنصاف إن شاء الله. فيك ميادك يا لا الناس يعتبروها توريطا للشيخ. لا ما هي لا للاسف يعني اسكت يا عم. لا لا لا ممنوع السؤال.